بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 92 في التعليق على كتاب دليل السالك إلى ألفية ابن مالك. انتهينا في اللقاء الماضي من تثنية المقصور والممدود وجمعهما جمعا وجمعهما تصحيحا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف تثنية المقصور، وذكر أنه قد يثنى بقلب ألفه ياء، وذلك في ثلاثة مواطن. ثم ذكر غير ما ذكر يكون إما بالواو أو بالهمز كما هو كما في كساء. ثم ذكر رحمه الله تعالى كيف تثنية الممدود، وهذا الممدود إما أن تكون الهمزة بدل عن ألف التأنيث، أو تكون مبدلة من حرف إلحاق، أو ما يترجح فيه التصحيح والإعلال، أو ما يجب سلامة همزه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف يثنى. ثم ذكر كيف يجمع المقصور، كيف يجمع المقصور. أما كيف يجمع الممدود فلم يذكره الشيخ، وإنما يعامل معاملة التثنية. ثم ذكر جمع ما جمع بألف والتاء، وذكر أن ما كان في آخره التاء تحذف، ما كانت في آخره التاء تحذف، أما الألف فتقلب كما في التثنية. ثم ذكر رحمه الله تعالى في حركة العين في جمع المؤنث، ذكرنا أن حركة العين تتبع حركة الفاء، واضح؟ تتبع حركة الفاء بخمسة شروط. ثم ذكر أن ما عدا الفتح يجوز فيه إضافة إلى الإتباع الإسكان والفتح، ويستثنى من ذلك. يستثنى من ذلك، ما الذي يستثنى؟ يستثنى من ذلك أن تكون الفاء إذا كانت الفاء مضمومة، واضح، امتنع الكسر، وإذا كانت ياء امتنع الضم. طيب، كما مر معنا في نعم، هو عندما قال وهو ألا تكون الفاء مضمومة واللام ياء، نعم، لامها ياء. طيب، قلنا هذا لما فيه من الثقل. ثم ذكر ما جاء نادرا أو مخالفا للقياس، فهو إما نادر أو ضرورة أو أنه شاذ، يعني ينسب لطائفة معينة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الجمع، ذكر المؤلف نبهنا أنه لم يذكر جمع التكسير هنا، وإنما ذكر جمع التصحيح. طيب، أين جمع التكسير؟ أفرد له باب، واضح؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر جمع التكسير. نحن مر معكم تعريف جمع التكسير، وجمع التكسير هذا ينقسم من حيث الدلالة على الكثرة والقلة إلى قسمين: جموع قلة وجموع كثرة. جموع القلة أربعة، القلة قلة، واضح، والكثرة كثرة. الكثرة تقريبا 23، ذكر 23 وزنا، أما القلة فذكر أربعة. هذه الأربعة منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. قال رحمه الله تعالى: جمع التكسير أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة، وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل، والعكس جاء كالصفي. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين وتغير بناء مفرده عن الجمع، وإما بزيادة على المفرد كقلم وأقلام، أو بنقص كالرسول رسول ورسل، أو باختلاف في حركاته كأسد وأسد. مر معنا كم صور؟ ستة. إما بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص، أو باجتماع اثنين أو باجتماع الثلاثة. طيب، هذا مر معكم في التحفة. قال: والتغيير قد يكون ظاهرا كما مثل، وقد يكون مقدرا كفلك للمفرد والجمع. فالمفرد كقوله تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بدليل وصفه بالمفرد المشحون والجمع كقوله تعالى وترى الفلك مواخر بدليل وصفه بالجمع. إذن فنعلم أنه هذا مغير غير يعني غير لكنه تغيير تقديري. طيب وعلى هذا مثل الخلاف في خيل هل هو مفرد أم جمع؟ قال مواخر حال وما ذكر في فلك على أحد القولين والقول الثاني أن فلك وما ماثله اسم جمع ولا تغيير مقدر. واضح؟ وقلت لكم خيل بعضهم يقول هذا مفرد وبعضهم يقول هذا جمع. طيب ما مفرده؟ مفرده خائل. خائل قال لأنه تكلف لا داعي له. انظر التسهيل لابن مالك و عفوا لابن عقيل. قال وجمع التكسير نوعان: الجمع قلة وهو ما دل على 3 إلى 10 وله 4 أوزان: أفعلة كأغذية وأدوية، أفعل كأرجل وأنفس، فعلة كفتية وصبية، أفعال كأنهار وأبطال. جمع كثرة وهو ما دل على 3 إلى غير نهاية. أما جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فهما يصحان للقلة والكثرة حسب القرينة. طيب حسب القرينة، لكن نحن نتحدث إذا لم توجد قرينة، إذا لم توجد قرينة فهي من جمع القلة. واضح؟ جمع المذكر السالم والمؤنث السالم إذا لم توجد قرينة، إذا لم توجد قرينة فهي جمع قلة. فإن جاءت قرينة خلاص يعمل بالقرينة، فإن أراد القلة قلة وإن أراد الكثرة الكثرة. قال ففي قوله تعالى أياما معدودات يدل جمع المؤنث السالم على الكثرة، وكذا قوله تعالى نعم قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وفي قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات على القلة لأن المراد بها أيام التشريق وهي 3 أيام. ومع ذلك تلاحظون هو قال عن قوله سبحانه وتعالى عن آيات الصيام أياما معدودات، صح؟ بل لو قرأتم في بعض كتب التفسير يقولون هذا للقلة، يذكرون حتى عندما ستجدون الآن يعني بعضهم يقولون الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا تخفيف أول، أياما معدودات هذا تخفيف ثاني، جمع قلة. واضح؟ إذن هذا فيه خلاف. واضح؟ فيه خلاف. الآن ما القرينة؟ هو قال قرينة. طيب ما القرينة؟ ها؟ لا ما القرينة؟ هو قال هنا قرينة. طيب ما القرينة؟ يعني الشيخ كأنه نظر إلى المعنى. واضح؟ يعني أيام المعدودات نحن نصوم كم؟ تقريبا 30 أو 29، فهو جعلها للقلة. واضح؟ عفوا للكثرة، جعلها للكثرة. إذن نقول جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم الأصل فيه أنه يدل على القلة. جمع التكسير الآن ننظر الأوزان، واضح هذا أم لا؟ طيب قال حتى مر معنا في يوم أمس إذا قلت لكم ما تتكلم جاء المسلمون، جاء المسلمون هذا للعموم أم ليس للعموم؟ ها؟ للعموم. لما دخل على؟ طيب جاء مسلمون للعموم أم لا؟ نكرة في سياق الإثبات يدل على كم؟ يدل على كم؟ حسنت، يدل على أقل الجمع 3، يدل على أقل الجمع 3. واضح؟ إذن نحن نفرق بين هذا وهذا. طيب لذلك هذا في عندما أقول إذا عفوا إذا دخل عليه الألف واللام دل على العموم. طيب دل على العموم بماذا؟ بقرينة وهو يعني بعلامة أخرى وهو دخول الألف واللام الاستغراقية. أما إذا لم تدخل عليه الألف واللام فهو يدل على الإطلاق. طيب نحمله على كم إطلاق؟ نحمله على أقل الجمع، أقل الجمع 3. هذا عند من يرى أن أقل الجمع 3. إذن قال رحمه الله وقد يستغنى عفوا قال نعم. وقد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بناء الكثرة وضعا، فتضع العرب أحد البنائين صالحا للقلة والكثرة وتستعني به عن وضع الآخر، كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة. قد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة، كرجل ورجال وقلب وقلوب. يعني قد يستخدم القلة في موضع الكثرة أو الكثرة في موضع قلة. قال رحمه الله: وهذا معنى قوله أفعلة أفعل، أي أن هذه الأوزان الأربعة وهي أوزان جموع القلة. قوله ثم تاء أفعال، وهي ثم العاطفة زيد في آخرها تاء التانيث المفتوحة. ثم ذكر أن بعض هذه الأوزان يفي بجمع الكثرة، أي يدل عليها ويغني فيها، وهذا بالوضع كما تقدم، كأرجل في جمع رجل، في جمع رجل، فإنهم لم يجمعوه جمع كثرة، والعكس وهو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلة. جاء وضعا، كالصفي جمع صفاء وهي الصخرة الملساء، وأصله صفوي على وزن فعول. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وكسرت الفاء للمناسبة فصارت صفي بتشديد بياء مشددة ولم يشددها الناظم لضرورة الوزن. وقد ذكر الجوهري وغيره صفات وأصفاء وصفي، فيكون له جمع قلة وجمع كثرة، لكن استغنت العرب عن بناء القلة ببناء الكثرة. وما يذكره هنا النحاة في الغالب يذكرون بعض الضوابط، وإلا فالأصل أن يرجع الإنسان إلى كتب القواميس. هذا من باب الاستعمال لا من باب الوضع. والفرق بينهما أن الوضع لم تضع والفرق بينهما أن الوضع لم تضع العرب أحد البنائين استغناء بالآخر كرجل وأرجل، والاستعمال أن تكون وضعت جمع القلة وجمع الكثرة، ولكنها استعملت أحدهما كالصفي. قال رحمه الله تعالى: كفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل، إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. شرع المصنف رحمه الله في الكلام على أوزان جموع التكسير المضطردة، وهي التي تتطلب مفردا مشتملا على أوصاف معينة، متى تحققت هذه الأوصاف جاز جمعه على هذا الوزن دون الرجوع إلى معاجم اللغة. يعني الآن سيتحدث عن جموع القلة، يعني الضوابط فيها، وبدأ بأوزان جموع القلة وهي أربعة كما تقدم. الأول أفعل بضم العين، وهو يضطرد في نوعين: في فعل اسما صحيح العين، إذن الشرط الأول أن يكون اسما، اثنين أن يكون صحيح العين، فقوله اسما خرج الوصف، وفي قوله صحيح العين أخرج معتل العين. قال: سواء كان صحيح اللام نحو نفس وأنفس وشهر وأشهر، قال الله تعالى: والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وقال الله تعالى: فكفرت بأنعم الله، أم كان معتل اللام نحو ضبي وأضب، وأصله أضب، فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصارت أضبي، ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنا الياء والتنوين فحذف الياء كما تحذف في المنقوص فصارت أضب. قال الله تعالى: أم لهم أيد يبطشون بها. وخرج بالاسم الصفة نحو ضخم، فلا يقال أضخم وإنما قالوا، والآن عندنا إشكال: عبد وأعبد، واضح عبد صفة أم لا صفة، لكن غلب الاسمية، هنا غلب جانب الاسمية، قال: لغلبة الاسمية. وخرج بصحيح العين معتل العين نحو سوط وبيت، وشذ قياسا لا استعمالا، وشذ قياسا لا استعمالا عين وأعين. طيب قال وشذ قياسا، مر معنا شاذ قياسا موجود في القرآن. قال عين وأعين لكثرته واستعماله في القرآن. قال الله تعالى يعلم خائنة الأعين، ما وجه الشذوذ؟ ما وجه الشذوذ؟ أحسنت، معتل العين، أعين، أعين معتل العين، أما الوزن جاء على الوزن أفعل، وإنما وجه الشذوذ أنه جاء معتلا. نحن اشترطنا أن يكون اسما، طيب إنه اسما اشترطنا الشرط الثاني أن يكون صحيح العين، لكن هنا جاء معتل العين. نعم، لكن هذا شاذ قياسا لا استعمالا. قال نعم، وقال الله تعالى واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا. وشذ قياسا واستعمالا ثوب وأثوب، لأن وسطه حرف معتل. قال ما شذ في القياس دون الاستعمال فهذا قوي في نفسه يصح الاستدلال به، وما شذ فيهما فلا يعول عليه لفقد أصليه. نعم، عفوا، لفقد أصليه، لفقد أصليه. طيب ثم قال النوع الثاني مما يجمع على أفعل الاسم الرباعي المؤنث بلا علامة وقبل آخره مد، كعناق وأعنق وذراع وأذرع وندر من المذكر طحال وأطحل وغراب وأغرب. ها؟ علامة ماذا؟ يعني بلا علامة للتأنيث، ما في عندنا علامة، يعني ما في تاء، ما في مر معنا علامة التأنيث إما تاء أو ألف. طيب إذن النوع الثاني مما يجمع على أفعل الاسم الرباعي، إذن شرطه أن يكون رباعي مؤنث فخرج المذكر، بلا علامة فخرج لو كان معه علامة. شرط الرابع وجود في آخره قبل آخره مد كعناق وعنق. طيب وندر من المذكر، هذا طحال مذكر، فالأصل أنه لا يجمع هذا الجمع لأننا اشترطنا أن يكون مؤنثا. طيب وغراب أغرب، إذن الخلاصة في أفعل هذا على يضطرد في نوعين فقط، يضطرد في نوعين، الأول الثلاثي، ثلاثي واحد، إذن ثلاثي الشرط الأول، ثلاثي اسما خارج الوصف نعم صحيح العين، واضح، هذا النوع الأول. النوع الثاني الرباعي، طيب رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره مد، إذن انتهينا من أفعل. قال وهذا معنى قوله لفعل نسبا صح عينا أفعل، نعم أي إن أفعل أحد جموع القلة يضطرد في نوعين من المفردات، الأول ما كان على وزن فعل، فعل بشرط أن يكون اسما صحيح، نعم اسما صحيح العين، والثاني ما كان رباعيا بشرط أن يكون اسما أو يكون كالعناق والذراع يعني آخره مد، واضح ألف. وتأنيث وعد الأحرف، قال ويؤخذ اشتراط تأنيثه بلا علامة من قوله وعد الأحرف، إذ لولا غرض التنبيه على هذا الشرط لم يكن له فائدة لأنه صرح أولا بالرباعي. ثم قال وغير ما أفعل فيه يضطرد من الثلاثي اسما، من الثلاثي اسما بأفعال يرد، وغالبا أغناهم فعلان في فعال كقولهم صردان. انتقل إلى الوزن الثاني، نركز، الوزن الأول يضطرد في نوعين، طيب الوزن الثالث الوزن الثاني، قال الوزن الثاني من جموع القلة أفعال، هذا الوزن أكثر صيغ جمع التكسير وقوعا في القرآن، فهو في 11 موضعا ينظر دراسات لأساليب القرآن، ومن كان متخصص في اللغة العربية بحث هذا ينظر هذا البحث، جموع القلة في القرآن يأخذ صيغة أفعال نموذجا. الآن عندك 111 موضع يدرسها. نعم، قال وهو نعم يضطرد في كل اسم ثلاثي، إذن وهو يضطرد في كل اسم ثلاثي لا يستحق أن يجمع على أفعل، يعني لا يستحق أن يجمع في الوزن الأول: إما لأنه على وزن فعل ولكنه معتل العين، يعني خالف الشرط السابق، نحو ثوب وأثواب وسيف وأسياف وباب وأبواب. لماذا؟ لأنه معتل العين، أو لأنه على غير وزن فعل من أوزان الثلاثي، وهو فعل كحزب وأحزاب. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. أين الشاهد؟ الأطفال. طفل، طفل فعل، وفعل كصلب، الصلب كل ظهر له فقار. قال: فعل نحو نعم صلب وأصلاب، وفعل كجمل وأجمال. قال الله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. أين الشاهد؟ الأجداث. طيب، جمع جدث بفتحتين، جادث، وهو القبر. وفعل كعضود وأعضاد، وفعل كعنق وأعناق. قال الله تعالى: نعم لابثين فيها أحقابا. أين الشاهد؟ أحقابا، جمع حقوب بضمتين، وهو الدهر. وفعال فعال نحو رطب وأرطاب، والغالب أن هذا الوزن الثلاثي يجمع على فعلا غالبا هذا الوزن، وهو فعال، كقولهم في صرد وصردان، وفي جرذن جرذان. الجرذان ذكر الفئران، وقيل ضرب من الفأر أعظم من اليربوع، قاله في حياة الحيوان. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك في الكلام على الوزن الثالث عشر من أوزان جموع الكثرة. وشذ قياسا من باب الفائدة عندما حصلت الحرب الأمريكية الفيتنامية، حصل حرب بين الأمريكان وفيتنام، الفيتناميين أذاقوا الأمريكان شر عذاب، يعني لدرجة أنهم كانوا يأتون بالأسير الأمريكي ثم يأتون بإناء، إناء من حديد، وفي وسطه، في وسطه مفتوح، ثم يضعونه على بطن الأمريكي، ثم يدخلون فأر من هذا الجرذة، ما في أي مكان، أي مكان من أين يستطيع يخرج؟ يأكل البطن، واضح، يأكل البطن، وهكذا يفعلونهم حتى أذاقوا الفيتنامي، أذاقوا الأمريكان تذويق، واضح، خرجت أمريكا من فيتنام. هذا طيب. وشذ قياسا في فع، نعم فاء فعلي فعل، المفتوح الفاء الصحيح العين، الساكنة نحو ف فرخ وأفراخ، وحمل وأحمال أفعال. الأصل أنها تجمع على هذه من أي نوع؟ هنا صحيح العين، الأصل أنها تجمع في الوزن السابق أفعل، لكنها شذة، واضح. قال: شذة فرخ وأفراخ وحمل وأحمال. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن. الحكم بالشذوذ خلاف الصواب، وهو جواز فعل على أفعال قياسا، وهو جواز جمع فعل على أفعال قياسا لورود أمثلته، لورود أمثلة عن العرب تكفي القياس. إذن فقوله، يعني الشيخ يقول الشذوذ هذا لا يقال ذلك، وإنما يقال يجوز أن يجمع على كذا أو على كذا. وهذا معنى قوله: وغير ما أفعل فيه مضطرد، أي إن الذي لا يضطرد جمعه على أفعل يجمع على وزن أفعال، مثل المفرد الذي على وزن فعل، أو عفوا على وزن فعل، أو فعل، أو فعل. والغالب أن فعل هذا لا يجمع على أفعال، وإنما يجمع على فعلان كصردان، مفرده صرد بالصاد المهملة والراء، وهو طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير. وهذا الوزن أعني فعلان من أوزان جموع الكثرة، وإنما ذكر هنا لأنه هو المضطرد في وزن فوعل، فاستدرك به على قوله: وغير ما أفعل إلى آخره. ثم قال رحمه الله: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنه مضطرد، والزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف نوع إعلاء. الوزن الثالث، إذا ما خلاصة الوزن الثاني؟ أنه يطرد في كل ما غير ما سبق. ما معنى ما سبق؟ صحيح العين. إذن هنا في معتل العين. طيب هناك يطرد في وزن مر معنا في وزن فعل، وكل ما ليس على وزن فعل من الثلاثي فهو يطرد في أفعال. واضح؟ طيب الوزن الثالث، قال الوزن الثالث من أوزان جموع القلة أفعلة، وهو مقيس في كل اسم مذكر رباعي. إذن هنا ما ضابطه؟ مذكر رباعي قبل آخر حرف مد، نحو طعام وأطعمة ولسان وألسنة وعمود وأعمدة ورغيف وأغرفة. قال الله تعالى وأرغفة، قال الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وهو مقيس أيضا. صورة ثانية، في كل اسم على وزن فعالي أو فعالي بفتح الفاء أو كسرها، مضعفي اللام أو معتليها. والمراد بالتضعيف هنا أن تكون العين واللام من جنس واحد. فالمضعف نحو زمام، الزمام ما يقاد به البعير، زمام وأزمة، وبتات، بتات متاع البيت أو الزاد، وأبتة. والمعتل نحو قباء، وهي العباءة أو البرنس. واضح؟ البرنس، البرنس الثوب. واضح؟ ثوب الذي هذا منه. واضح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبس القميص ولا البرانس. طيب وكساء وقباء وأقبية، وكساء وأكسية، وفناء وأفنية، ورداء وأردية. والهمزة في هذه الكلمات منقلبة عن حرف علة، وهذا معنى قوله في اسم مذكر رباعي، أي إن أفعل اضطرد عن العرب في جمع اسم مذكر رباعي بمد ثالث، أي ثالثه حرف مد. ثم ذكر أن الجمع على أفعل يلزم في كل مفرد على وزن فعال أو فعالي بالكسر، حال كونهما مصاحبي التضعيف، أي اللام مضعف أو إعلال، أي أنهما معتل. طبعا معتل بالواو أو بالياء. ثم انتقل إلى وزن الرابع. ما خلاصة الوزن الثالث؟ يأتي على صورتين، أو إن شئت قل على ثلاث صور. الصورة الأولى من رباعي مذكر، رباعي مذكر، نعم، في قبل آخره حرف مد. واضح؟ أو على وزن فعالي أو فعالي بشرط أن يكون مضعف أو معتل، إما مضعف أو معتل. طيب الوزن الرابع، هذا الوزن الرابع سماعي لا قياسي. لذلك قال فعل لنحو أحمر وحمراء، وفعلة جمعا بنقل يدرى. الشطر الأول في أوزان الكثرة سيأتي معنا. ذكر في الشطر الثاني الوزن الرابع من أوزان جموع القلة، وهو فعلة ولا فعلة، ولا يعرف لهذا الوزن مفردات لها أوصاف معينة، وإنما سمع عن العرب في جمع مفردات، منها فتى وفتية وغلام وغلمة وصبي وصبية. طيب المؤلف قال هكذا، لكن بعضهم حصره في ست صور ستأتي معنا، في ست صور سأتي معنا. طيب قال ونعم، وهذا معنى قوله وفعلة جمعا بنقل يدرى، أي يدرى مفرده ويعلم بالنقل الوارد عن العرب، فلا ضابط له ولا قياس. قلنا لكن بعضهم جعل له بعض الضوابط. الآن هذه ستة ضوابط. قال وأما الشطر الأول فهو شروع من المصنف رحمه الله في الكلام على أوزان جموع الكثرة، ولو قدم الشطر الثاني لكان أنسب لتتوالى جموع القلة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جموع الكثرة، قال ولجموع الكثرة 23 وزنا قياسيا، وهي أشهرها، وقد ذكرها ابن مالك رحمه الله. فالوزن الأول نأخذه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. إذن قال رحمه الله تعالى أفعلة، أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال جموع قلة. إذن ذكر لنا المؤلف رحمه الله في بداية النظم جموع القلة، وذكر أنها أربعة. طيب وقلنا هذه الأربعة تنقسم إلى قسمين، منها ما هو سماعي ومنها ما هو قياسي. قال وبعض ذي، الإشارة إلى الأوزان السابقة، وبعض ذي بكثرة قد وضع، يعني ليس اضطرادا إنما وضع وضعا بوضعا يفي، يعني وبعض ذي يعني بعض الأوزان السابقة بكثرة وضعا يفي، يعني أنه يفي يأتي بمعنى الكثرة، يأتي بمعنى الكثرة، يطلق ويفي بمعنى، معنى ماذا؟ معنى الكثرة. طيب كأرجل هذا مثال، والعكس يعني أن جموع الكثرة قد تأتي لي بمعنى القلة، والعكس جاء كالصفي. إيش معنى الصفي؟ يعني واحد جمع صفاء، وهي الصخرة الملساء، الصخرة الملساء. ثم قال لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباع اسما نعم، وللرباع اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق. بدأ رحمه الله تعالى بالوزن الأول وهو أفعل. طيب ذكر أنه يطرد في مسألتين، قال الأول يطرد في وزن فعل لكن بشرط أن يكون اسما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني صحيح عين، إذن هذا النوع الأول، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية الرباعي، لكن الرباعي أولا شرطه أن يكون رباعي اسما، اسما. طيب أيضا يجعل إن كان كالعناق، إيش معنى إن كان كالعناق؟ يعني قبل آخره مد، والذراع واضح معنى العناق والذراع. قال في مد وتأنيث، يعني أن يكون مؤنث لكن بلا علامة. من أين استفدنا هذا بلا علامة؟ من قوله وعد الأحرف، وعد الأحرف، انتهى. ثم انتقل إلى وزن أفعال، قال وغير ما أفعال، عفوا وغير ما أفعل، يعني غير ما أفعل من الثلاثي فيه مضطرد، يعني ما عدا إن اختل شرط مما سبق فاجمعه على وزن أفعال. وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثي، من الثلاثي اسما، يعني خرج الوصف بأفعال يرد. ثم ذكرنا مسألة قد يخرج منها القاعدة، قال وغالبا أغناهم فعلان، فعلان هذا من صيغ من جموع الكثرة، لكنه يجمع به ما كان على وزن فعل، فعل أفضل فوعى. قال وغالبا أغنامهم فعلان في فعال كقولهم سردان. إيش معنى سردان؟ جمع جمع سرد، وهو اسم لطائر. نعم. قال في اسم مذكر، انتقل الآن إلى أفعلة. طيب أفعلة يطرد في أمرين، وإن شئت قلت في ثلاثة، في اسم مذكر رباعي، إذن هذا الأول اسم مذكر رباعي بمد، يعني أن يكون قبل آخره حرف مد. ثالثة، نعم ثالث، أفعلة عنه مضطرد. طيب قال أن يمد الثالث عنه مضطرد، والزمه أي والزم هذا الجمع وهو أفعلة في نحو فعال، فعال أو فعال مصاحبي تضعيف أو إعلالي، يعني بشرط أن يكون إما مضعف أو معتل. ثم قال فعل لنحو أحمر وحمراء، هذا نتركه يأتي في الدرس القادم، هذا لجمع الكثرة. طيب الشطر الثاني وفعلة، هذا الوزن الرابع، جمعا بنقل يدرى، أي بنقل يدرى أي يعرف عن العرب، يعرف عن العرب. طيب إذن خلاصة ما أخذناه في هذا الدرس، ذكر المؤلف رحمه الله جمع التكسير، ذكرنا تعريف جمع التكسير، ثم الجموع تنقسم إلى جموع كثرة وجموع قلة. طيب جموع الكثرة لها تعريف أو ضابط ولها أوزان، جموع القلة كذلك لها تعريف ولها أوزان. هنا عددها ذكر المؤلف 23، وهنا ذكر 4. طيب جموع القلة صيغة أفعل ونعم أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال، ومن جمع القلة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. بعض الأوزان السابقة تأتي للكثرة وضعا وقد يأتي العكس. طيب مفردات أوزان جموع القلة، الأول أفعل يأتي على وزن فعل، فعل بشرط أن يكون اسما عينه صحيحة إلا ما شذ، الرباعي بشرط أن يكون قبل آخره مد، أن يكون مؤنثا، أن يكون تأنيثه بلا علامة، أن يكون اسما. أفعال فعل معتل العين ما خالف هذا. طيب غير فعل من أوزان الثلاثي. إذن إما أن يختل الشرط الأول أو يختل الشرط الثاني. يستثنى مما سبق فعل يأتي على وزن فعلا. طيب أفعل الاسم المذكر الرباعي الذي ثالثه ممدود إلا ما شذ. فعال أو فعال بشرط أن يكون مضاعفين بأن تتماثل عينهما ولامهما أو معتل اللام بالواو أو الياء. فعلة هذا ليس مقيسا لكن بعضهم ضبطه في بعض الأوزان. الأول كل ما كان على وزني في صبي، نعم فعل صبي فنجمعه على صبية. طيب ما كان على وزني فعل فتاة نقول فتية. طيب فعل شيخ ما نقول شيخة. وتضحك مني شيخة عبشمية. طيب فعال غلام غلمة. طيب فعال غزال غزلة. فعل نعم ثني ثنية. واضح ثني من المعز. نعم فعل ثني ثني ثنية. هكذا بعضهم جعل هذه الأوزان يعني ضبطها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أوزان جموع الكسران، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.